طلي على طاقة سجن يا طيور نوغني لرجال تتحدى الألم وفيهم مخاب ظني وبعيونهم حب وغضب وما يوم رمشت خوف وناموا على ذراع الوطن وبقلب متهني. لو حطوا على سجنك ألف حارس ما يردوا هوى حبك لأوطانك وصوت الأرضين رهلك يا الفارس يهز الليل والقطوان سجانا. لو حطوا على سجنك ألف حارس العتم تلمع نجم عالي من عيون الصبح تطلع وبتلالي وخلي حبك بقلبك ولا تبالي واكتب عالشمس اسمك وعنوانك. حنين امك يهل لدموع ما تنشف وبتنسجلك وفي معرايا صحيح الشوق بيخلي القلب يضعف وانت الشوق في قلبك له حكاية. قصص تحكيها للدنيا لجل تعرف بإنه الليل لو طول إله نهاية وكل الناس تتكلم عن اسمه ده وانت الخيل صح لتها في ميدانا. وبترمي زهور الحب قدامها ولا تنسى بإنه الأرض تتألم لآلامها مشاعرها وبالهمسة وبترمي زهور الحب قدامها. يفسر لك رؤى نومك وأحلامك وكل ما هالقمر يكمل معاك أمسى يفسر لك رؤى نومك وأحلامك وبيسهر معك ليل ويغني لك هذا القيد يا الغالي رفع شاك.